مرحبا في مرحبا واللي حضر يا مرحبا به، مرحبا باللي حضر في حفلنا قاصي وداني، مرحبا ترحيب ما يحصى ولا يقفل حسابه، من صدور عتيبه الهيلة وينطق بلساني، السعد في مقدمه والعود الأزرق في هبابه والدلال مبهره بالهيل والبن اليماني. مرحبا في مرحبا واللي حضر يا مرحبا به، مرحبا في مرحبا واللي حضر يا مرحبا به، مرحبا باللي حضر في حفلنا قصي وداني، مرحبا ترحيب ما يحصى ولا يكفى حسابه، من صدور عتيبة الهلا وينطق بلساني، السعد في مقدمه والعود الأزرق في أبابه من